الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 43. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، أسلم قبل عمرة الحديبية وحضرها وما بعدها من المغازي، وكان معدودا من دهاة العرب الذين يتخلصون عند الضيق والشدة، ويقال عنه لو دخل بيتا له 10 أبواب لا يخرج مع باب إلا بحيلة لخرج منها كلها. ومن أمثلة ذلك أن عمر رضي الله عنه ولاه البحرين فأقام به أميرا، ثم اشتكاه أهل البحرين على عمر فاستدعاه عمر، وخشوا أن يرده إليهم حينما يتبين له براءته، ففكر أهل البحرين في شيء يتخلصون منه من المغيرة بن شعبة، فقالوا: اجمعوا دراهم. فجمعوا 100,000 فأعطوها واحدا من دهاتهم، قالوا: اذهب بها إلى عمر وقل ما شئت. فذهب بهذه 100,000 إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة اختلسها وإنه جعلها عندي أمانة، فأحببت أن أردها إليك. فاستدعاه عمر فقال: ما تقول؟ قال: يخسأ، بل هي 200,000 مهم 101، مره يا أمير المؤمنين يستخرج الأخرى. فأسقط في يد الرجل وتغير لونه وقال: يا والله يا أمير المؤمنين، ما أعطاني لا قليلا ولا كثير. قال: يخسأ يا أمير المؤمنين، بل عنده 200. قال: وما حملك على اختلاسها يا المغيرة؟ قال: العيال والحاجة يا أمير المؤمنين. وهو بريء رضي الله عنه، العيال والحاجة يا أمير المؤمنين، لكن مره أن يخرج 100 فاحمر لونه واشتد كربه وقال: والله يا أمير المؤمنين، ما أودعني لا قليلا ولا كثيرا، ولكن أردنا أن نتخلص منه. قال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ تدعي عليه 200 وأنت ما أودعته شيء. قال: أردت أن أخزيه، أردت أن يشعر بالخزي بين يديك يا أمير المؤمنين، لأنه بهتني وكذب علي. فتخلص رضي الله عنه بالصدق والحقيقة، لكن ما نفى الأمر من أول الأمر حتى يقول الرجل: لا، بل هذا إثبات وعندي شهود، أهل البحرين كلهم يشهدون بهذا. أراد منه أن ينفضح في المجلس، وكان من دهاة العرب رضي الله عنه، ويقال عنه أنه يقول: أنا أول من دفع الرشوة في الإسلام. قيل له: وما ذاك؟ قال: أردت أن أقرب من عمر، يعني كأنه يريد أن يستفيد منه ويسمع ما يقول وما يقال له. فأتيت إلى حاجب عمر علي يقف في بابه، فقلت: يا أخي، عندي عمامتان، هذه عمامة خذها انتفع بها، وأنا عندي أخرى بدلها. فأخذها فصرت آتي وأجلس حوله ولا ينهرني بسبب العمامة التي أهداها له، ما يستحي أن يقيمه من مقعده ويجلس حوله بحيث يسمع ويستفيد من كل من يأتي إلى عمر رضي الله عنه. وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم في حياته رضي الله عنه، ويسارع في خلع خفيه كما سيأتينا في حديث الخفين: فأهويت أن أنزع خفيه فقال: دعهما فإني لبستهما على طهارة، كما سيأتي إن شاء الله في باب لبس والمسح على الخفين. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ثم ولاه عمر على البصرة وولاه على الكوفة، وبقي في الكوفة إلى أن توفاه الله أميرا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عن الجميع. توفي عام 50 من الهجرة رضي الله عنه، فهو أمير من الأمراء وصحابي محدث رضي الله عنه وأرضاه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته. الناصية الأصل هي قصاص الشعر كما قال أهل اللغة، ويراد بها مقدمة الرأس. فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم، فالحديث صحيح. مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. من العلماء من رحمهم الله من قال هذه ثلاث كل واحدة على حدة: مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على الخفين. فيؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكتفي من مسح الرأس بالمسح على الناصية فقط. هذا إذا كانت كل كلمة جملة مستقلة: مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على الخفين. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكتفي بالمسح على الناصية فقط، يعني ما يمسح جميع رأسه. ورد هذا ابن القيم رحمه الله وجمع من العلماء، وقالوا: ما نقل بنقل صحيح مستقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالناصية وحدها. ومن العلماء رحمهم الله ومنهم ابن القيم من قال بناصيته وعلى العمامة، قال هذا شيء واحد، إذا مسح على الناصية كمل بالمسح على العمامة وعلى الخفين، هذا مسح مستقل. يعني أن المسح على الناصية والمسح على العمامة قال شيء واحد، يمسح على الناصية والعمامة. ويقول ابن القيم: ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه كالناصية فقط، وإنما المنقول أنه مسح بالناصية وكمل المسح على الرأس بالمسح على العمامة. وهذا قول الجمهور على أن المسح على الناصية يكمل بالمسح على العمامة، أما إذا لم يكن هناك عمامة فيلزم المسح على الرأس كله. ومسح على الخفين، وباب المسح على الخفين سيأتي باب مستقل، وسيلحق بالمسح على الخفين المسح على العمامة، سيأتي شروط العمامة التي يمسح عليها، لأنه ليست كل عمامة يمسح عليها، وشروط المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، هذه في باب مستقل سيأتي إن شاء الله بعد استكمال باب الطهارة باب الوضوء. ويؤخذ من هذا الحديث المسح على العمامة، على العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة فيمسح عليها كما سيأتي إن شاء الله في المسح على الخفين. وعن المغيرة بضم الميم فغين معجمة مكسورة فياء وواو وراء يكنى أبا عبد الله وأبا عيسى أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا وأول مشاهده الحج. يكنى بأبي عبد الله وأبي عيسى، وأنكر عليه عمر رضي الله عنه قال ما علمنا أن لعيسى أب، فلا تتكنى بأبي عيسى وإنما أنت أبو عبد الله، فقال كناني بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول مشاهده الحديبية، وفاته سنة 50 من الهجرة بالكوفة، وكان عاملا عليها من قبل معاوية رضي الله عنهما، تولى الإمارة لعمر رضي الله عنه ثم لعثمان، ثم لما حصلت الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنه توقف ولم يدخل في مع المقاتلين فيما نقل، ولما استتب الأمر لمعاوية تبعه وولاه معاوية إمارة الكوفة، ومات بالكوفة أميرا عليها. وهو ابن شعبة بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة، فموحدة مفتوحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، في القاموس الناصية، والنصاه قصاص الشعر. وعلى العمامة والخفين تثنية خف بالخف بالخاء المعجمة مضمومة، أي ومسح عليهما، أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، ووهم من نسبه إليهما. هذا رواه مسلم، وقد رواه غيره من أهل السنن لكن ما رواه البخاري. والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية، وقال زيد بن علي رضي الله عنه وأبو حنيفة يجوز الاقتصار، وقال ابن القيم يقول يجوز الاقتصار على المسح على الناصية فقط بدون أن يمسح على عمامة، يكون على الناصية يعني يمسح على جزء من الرأس. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لو مسح على قليل من شعر الرأس يكفيه. نعم. وقال ابن القيم ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة كما هذا هو قول الجمهور، أنه إذا مسح على الناصية كمل بالعمامة، يعني إذا كان عليه عمامة وما مسح على الرأس مسح على مقدمة الرأس وكمل على العمامة كما في حديث المغيرة هذا. وقد ذكر الدارقطني أنه رواه عن 60 رجلا. وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور، وقال ابن القيم إنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة، يعني ورد صفة المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما حققه ابن القيم رحمه الله على ثلاث صور: مسح على الرأس كامل، ومسح على العمامة وحدها كاملة، ومسح على الناصية والعمامة. والمسح على الخفين يأتي له باب مستقل، وسيأتي حديث المسح على العصائب، العصائب التي هي الجبائر مع المسح على الخفين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.